بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في باب كيفية اختصاص ومستوفيه والاختلاف فيه، وقد تكلمنا في الدرس الماضي في مستحق القصاص ومستوفيه، فقلنا إن القصاص يثبت لكل وارث، وبناء على هذا فإذا كان بعض الورثة غائبا فلا بد من انتظاره حتى يحضره، وإذا كان بعضهم صغيرا فلا بد من انتظاره حتى يبلغ، وإذا كان مجنونا فلا بد من انتظاره حتى يفيض. وأما القاتل الجاني فإنه يحبس حتى يحضر الغائب ويبلغ الصغير ويفيق المجنون، ولا يخلى سبيله لكفالة أو كفيل حتى لا يهرب فيفوت الحق. ويتفق الورثة على واحد يستوفي القصاص، فإن اتفقوا فهو المطلوب، وإلا فبالقرعة، فمن خرجت القرعة عليه فهو الذي يقتص. وقلنا إنه يدخل في القرعة العاجز، إلا أنه لا يستطيع الاقتصاص بنفسه، وبناء على ذلك فإنه يستنين. ولو أن أحدا من الورثة بدر فقتل الجانية فلا اقتصاص عليه، لأن الجانية سيقتل، ولكن هذا الذي بادر فقتله يكون عاصيا لأنه اعتدى على حق غيره، فلا قصاص عليه. وبناء على ذلك فإنه يجب لبقية الورثة القسط من التركة، قسط الدية من التركة، على التفصيل الذي ذكرناه في الدرس الماضي، لأن الذي خرجته القرعة لم يقتله، وقتل هذا المبادر كقتل الرجل الأجنبي الغريب، وبناء على هذا فلا بد للورثة أن يأخذوا حقوقهم من الدية. وقلنا إن القصاص إذا ثبت فلا يستوفيه الوارث لنفسه بدون إذن الإمام، بل لا بد بعد ثبوت القصاص من إذن الإمام بالاستيفاء. وذكرنا بعض الصور المستثناة من هذه القاعدة. وقلنا إذا استقل الإنسان بالقصاص من غير إذن في غير ما استثني من الصور فإن الإمام يعذره، وإذا أذن الإمام فإنما يأذن لإنسان يكون أهلا للقصاص يستطيع أن يستوفيه، فلا يأذن لعاجز غير قادر على الاستيفاء. ثم تكلمنا على بعض الصور التي قد تقع خطأ أثناء الاستيفاء وما يترتب عليها من عزل المستوفي أو عدم عزله. والقصاص يكون على الفور، أي يجوز للإنسان الذي جني عليه أن يقتص فورا، سواء كان في النفس أو في الطرف، لكنه يجوز فيه التأخير، يجوز للمجني عليه أو لورثته أن يؤخروا، يجوز لهم أن يعجلوا ويجوز لهم أن يؤخروا، والتأخير أولى احتمال أن يعفو، لأن الإنسان في حالة ثورة الغضب والرغبة في الانتقام ما عنده مجال للعفو، ولكنه لو أخر من المحتمل أن تسكت ثائرة غضبه وأن يعفو عن الجانب، إلا أنه من حقه أن يستعجل، فإذا أراد أن يعجل فهذا حق له، وإذا أراد أن يؤخر فالتأخير أولى. وكل مكان قابل لأن يقع فيه القصاص يستوي في ذلك الحرم وغيره. الحرم له أحكام خاصة بالنسبة للصيد وبالنسبة للشجر على ما عرفناه في مباحث الحج، هذا بغض النظر عن كون الرجل محرما أو غير محرم، الحرم ذاته له أحكام خاصة. ولكن لو جنى إنسان وكانت جنايته في الحرم فالحرم لا يعيد جانيا، فيقتص من الإنسان ولو كانت جنايته في الحرم، لأن هذه الجناية لو وقعت في الحرم لم تضمن، وبناء على ذلك فيجوز أن يقتص من الجاني. وسواء كانت الجناية وقعت في وسط الحرم أو أن الجاني قتل في خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وأباح دماء عدد من الأشخاص من جملتهم ابن خطل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه ولو وجدتوه متعلقا بأستار الكعبة، مما يدل على أنه يجوز القتل في الحرم والحرم لا يعيذ جانيا، فقد ثبت في البخاري ومسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحرم لا يعيد فارا بدم. ولأن القصاص على الفور كما ذكرنا قبل قليل، وبناء على ذلك فإنه لا يؤخر. إلا أنه يستثنى من هذه الصورة ما لو التجأ إلى الكعبة، ليس إلى الحرم وإنما إلى الكعبة، دخل في الكعبة أو المسجد الحرام أو إلى مسجد آخر من المساجد، أو التجأ إلى ملك إنسان، كان دخل بيت أحد الناس، أحد الأشخاص، دخل بيتا غير بيته. هذه البيوت لها حرمة، ودخوله إليها لا يجعلها مباحة. نحن ما نستطيع أن ندخلها كما دخلها، ودخلها خطأ، سواء دخلها خطأ أم دخلها صوابا، نحن ليس من حقنا أن نقيم الحكم عليه أو أن نقتص منه ضمن بيوت الناس. من حقنا أن نطالب بإخراجه، وبعد ذلك يقام عليه الحد في الخارج، فيخرج من الكعبة ويخرج من المسجد الحرام ويخرج من المسجد ويخرج من البيت الذي التجأ إليه، ويقام عليه الحد في الخارج. إلا إذا أذن صاحب البيت، إذا التجأ إلى بيت من البيوت وقال صاحب البيت أنا ما عندي مانع أن يقتل في بيتي لأنه محكوم عليه بالقتل، نعم عند ذلك لا مانع من هذا. أما إذا منعنا من أن نقيم عليه حكم القصاص ضمن بيته فليس من حقنا أن ندخله ونقتله داخل البيت. لكن لو دخل إنسان وقتله داخل البيت هل يترتب عليه شيء؟ يترتب عليه أنه عصى بدخوله بيت الآخرين، قد يطالب صاحب الملك بتعذيره لأنه اعتدى على ملكه، لكن ما يقال إنه جنى على هذا الإنسان، هذا الإنسان مهدر الدم لا بد من قتله. وقتل الإنسان الجاني في المسجد أو المسجد الحرام أو في ما سوى ذلك من المساجد، إذا كان القتل سيؤدي إلى تنجيس المسجد بالدم فهذا حرام، لأنه يؤدي إلى تنجيس المسجد، وتنجيس المسجد حرام، وإلا فمكروه. وهذه الصورة استثنيناها من الفورية، يعني وأن إنسان انتجأ إلى المسجد الحرام، طبعا ليس معنى هذا أننا ما نقتله، لكن ما نستطيع أن نقيم عليه حدا مباشرة، لأن هذا المسجد له حرمة، أقل ما فيه الكراهة وأكثر ما فيه التحريم، فنحن نعمل وسيلة حتى نخرجه إلى الخارج. فالاستثناء من الفورية، يعني القصاص يكون على الفور لا على التراخي، إلا إذا اتجه الإنسان إلى المسجد الحرام، ما أقول إلى الحرم، في جاور الحرم ما يمنعنا من قتله، لكنه إذا اتجه إلى المسجد الحرام أو إلى الكعبة أو إلى أي مسجد من المساجد الأخرى فننتظر ريثما نخرجه من المسجد وبعد ذلك نقتص منه. وكذلك لو اتجه إلى مقابر المسلمين، لأن قتله سيؤدي إلى إراقة الدماء عليها، والدماء نجسة فيؤدي إلى تنجيس المقابر، فلا بد من إخراجه من المقبرة حتى يقتص منه في الخارج رعاية لحرمة المقابر. والقصاص كما يكون في كل مكان كذلك يكون في كل زمان، فيصح القصاص في الحر ويصح القصاص في البرد، أي في الصيف وفي الشتاء، ويصح القصاص في حالة المرض ويصح القصاص في حالة الصحة، لا فرق بينهما، وسواء كان المرض خطيرا أو كان المرض غير خطير، لأن هذا الإنسان ميت، فكونه في مرض خطير أو مرض غير خطير ما يختلف الحكم، بخلاف الحد في الجلد مثلا، فيما إذا كان مريضا وكان الجلد سيؤدي به إلى الموت، سيأتي معنا تفصيل الحكم في هذا الموضوع. هنا محكوم عليه بالقتل، هو جاني محكوم عليه بالقتل، فسواء كان مريضا أم غير مريض لا فرق بين الحالتين. وإذا كانت المرأة حاملا، صورة الحمل غير صورة المرض، المرض ما يمنع القتل ولكن الحمل يمنع القتل، لأن الحامل لو صارت مشتملة على روح أخرى، على إنسان آخر له حق في العيش والحياة، وبناء على ذلك فقد جعل الشرع لها أحكاما خاصة. أولا ما نقيم عليها الحكم الآن، ما نقتص منها الولد الذي في بطنها، ولكنها تحدث عند طلب المستحق حبسها، إذا قال مستحق القصاص أنا أطالب بحبسها تحبس، إذا قال أنا لا أطالب بحبسها لا مانع أن تبقى في الخارج تبقى في الخارج، وهو الذي فرط بحقه تحبس إلى أن تضع. فإذا وضعت يقام عليها الحد فورا؟ قال لا، قال حتى ترضع ولدها اللبن، لأن الولد بدون الرضاعة يموت، وبناء على هذا لابد لنا أن نضمن حقه، فتحبس أو تكون في الخارج حتى تضع، وبعد الوضع لابد من أن ترضع ولدها اللبن، وإلى متى يستمر إرضاعها؟ هذا شيء لا ضابط له؟ قال له ضابط، يستمر إرضاعها حتى يستغني ولدها بغيرها من امرأة أخرى أو بهيمة بأن يحلب له اللبن ويسقى، أو بأن يبلغ سنتين. ما وجدنا امرأة أخرى ولا وجدنا بهيمة يستغني بلبنها، فإنه يؤجل حتى يبلغ، تؤجل أمه حتى يبلغ الفطام، حتى يبلغ سنتين. فإذا بلغ سنتين فهو مستغن عن كل امرأة، وبناء على ذلك يقتص من المرأة. أما التأخير إلى الوضع في القصاص في النفس، قال القاضي أبو الطيب الطبري هذا شيء مجمع عليه بإجماع العلماء، تؤخر الحامل إلى أن تضع في قصاص النفس. قال لأنه اجتمع فيه حقان، حق الجنين وحق الولي في التعجيل. الولي له حق في القصاص ثابت هذا، ولو حق آخر في التعجيل، يعني قلنا القصاص على الفور. الآن اجتمع عندنا حقان، حق الجنين في الحياة وحق الولي في التعجيل. نحن لو قتلنا المرأة الآن سيموت الولد ويفقد حقه في الحياة، ولو أننا أجلناها سيحيا الولد ولا يفوت حق الوارث أو حق الولي في القصاص، وإنما يفوت حقه في التعجيل فقط. قال وبناء على ذلك فمصلحة الحفاظ على حياة الجنين أولى من مصلحة الاستعجال في القصاص بالنسبة للولي. وفي نفس الوقت نضمن الحقين، يعني القصاص ما ضاع وإنما أجل بدلا من أن يكون معجلا. وأما بالنسبة للطرف، نحن قلنا لا يقام عليها القصاص لا في النفس ولا في الطرف، لأن ربما تكون قاتلة فتقتل، ربما تكون قاطعة قطعت يد امرأة أو رجل فتقطع يدها. لماذا يؤجل القصاص عليها في الطرف مثلا؟ قال لأننا لو يعني اقتص منها في الطرف أثناء الحمل ربما أفضى إلى الموت، ونحن قد قرأنا صورا كثيرة تجري فيها الجناية من الطرف إلى النفس. ربما لو قصصنا منها في يدها أو في رجلها أو في أي جزء آخر من أجزاء الجسد ربما ترى فماتت، فيكون موتها سبب من موت الجنين، وبناء على ذلك فلا بد من تأخير القصاص في النفس وفي الطرف. قال ولا فرق بين أن يكون الجنين من حلال أو من حرام، لأن هذه الجناية ليست بسببه، ليس هو الذي جنى جناية الحمل من الحرام، سواء كانت أمه حاملا من حلال أو من حرام، فإنها في كلا الحالين يراعى حق الجنين. قال ويسن صبر الولي بالاستيفاء بعد وجود مرضعات يتناوبنه، نقولنا يصبر إلى أن يستغني بغير أمه، إما بمرضعة أخرى أو ببهيمة يسقى من لبنها. لكن حتى لو وجد المرضعات، قال يسن صبر الولي بالاستيفاء بعد وجود مرضعات يتناوبنه أو لبن شاة حتى توجد امرأة راتبة مرضعة، لئلا يفسد خلقه ونشأه بالألبان المختلفة. قال لو وجد عدد من المرضعات يتناوبنه ثلاثة أو أربعة ما وجدنا امرأة تتفرغ له، قال يندب للولي أن يصبر حتى نجد امرأة واحدة تتفرغ له وترضعه. قال لأن اختلاف اللبن على الولد قد يؤدي إلى اختلاف نموه واختلاف أخلاقه وطبائعه، وهذا حق له، وبناء على هذا يندب للولي أن ينتظر ريثما نتمكن من إيجاد امرأة واحدة تتفرغ لإرضاع هذا الولد. فالمهم أن تأخير الحامل إنما هو لمصلحة الولد وليس لمصلحة المرأة. نعم، فإذا كان في النفس قتلها سيؤدي إلى قتل الولد، وإذا كان في الطرف إذا قطعنا طرفها ربما ترى الألم والمرض حتى عم جسدها فماتت سيموت الولد، وربما أجهضت، وبناء على هذا فإننا نؤخرها حتى تضع الحملة وحتى ترضع الولد أو حتى يستغني الولد بغير أمه عن أمه. لكن لو أن الولي لم ينتظر ولم يصبر، بمجرد ثبوت الجناية على المرأة بادر فقتلها كصور المبادرة السابقة التي ذكرناها في حالة القرعة أو في حالة الاتفاق والحالات الأخرى التي ذكرناها في الدرس الماضي، لو أن الولي بادر فقتل هذه المرأة الحامل لها صور. قال إن قتلها بعد انفصال الولد، الولد انفصل، إذا قتلها بعد انفصال الولد قبل وجود ما يغنيه، قبل أن نجد امرأة ترضع أو بهيمة يستغني بلبنها، فمات، لزمه القود، يختص من هذا الرجل، يختص منه لأنه الآن جنى جناية جديدة، لأن قتل المرأة يعتبر قتلا للولد، الولد مات بسبب قتل الأم، مات بعد أن وجد حيا، ولد حيا. نعم، قال لو بادر المستحق وقتلها بعد انفصال الولد قبل وجود ما يغنيه، فمات الولد بسبب قتل أمه وعدم وجود ما يغنيه، لزمه القود فيه. قال كما لو حبس رجلا في البيت، إذا كنتم تذكرون حينما كنا نتكلم على أسباب أنواع القتل، قلنا لو أنه حبس إنسانا في بيت ومنعه من الطعام والشراب حتى مات فإنه يعتبر قاتلا عمدا، وكذلك هنا حينما قتل أم الولد كأنه حبس الولد ومنعه من الطعام والشراب حتى مات، ولذلك يلزمه القود. فإن قتلها وهي حامل، الصورة الأولى بعد أن وضعت الحملة، الصورة الثانية الآن قتلها وهي حامل ولم ينفصل الحمل، مات في بطنها، أو انفصل سالما ثم مات بعد أن قتل، نزل الولد بطريقة ما، طرق كثيرة ويحدث هذا، قتلها فانفصل الولد حيا وبعد ذلك مات، قال لا ضمان على الجاني، ضمان ما في. طبعا نحن نتكلم على الضمان الذي هو الضمان الذي يترتب عليه القود أو يترتب عليه القصاص، هذا الذي نعنيه في الضمان، أما أنه يعذر، أما أنه تترتب عليه أحكام أخرى فهذا موضوع آخر. نعم، قال فلا ضمان عليه لأنه لا يعلم أنه مات بالجناية، عصى أخطأ لا شك في هذا، الإمام له تصرفات خاصة معه بالتعذير موضوع آخر، أما هل يقال إنه جنى؟ قال لا، لأننا لا نعلم أن الولد مات بسبب هذه الجناية، يعني أقل ما يقال إنه فيه شبهة، ولكن في صورة ما إذا ولد حيا وبعد ذلك ما، فلا ينسب موته إلى هذا الجانب. وأما إذا انفصل ميتا، نزل من بطنها ميتا بعد أن قتلها، قال فالواجب فيه غرة وكفارة كأحكام الجنين إذا أجهضته أمه بالجناية عليها، وسيأتي معنا بعد قليل أحكام الجنين فيما لو جني على المرأة، لو أن إنسانا دفع امرأة برجله في ظهرها، أو أنه وضع على ظهرها شيئا ثقيلا، صور كثيرة متعددة بوسيلة من الوسائل أجهضت، هذا يجب فيه غرة وهي أمة أو عبد على ما تنكره في تفصيلها، وكذلك يجب عليه الكفارة. أو نزل متألما ثم مات، قال فيه دية وكفارة، نزل متألما يعني نزل حيا متألما بسبب موته أمه متألما ثم مات، هذا تجب فيه الدية وتجب فيه الكفارة، ولكن لا يجب فيه القصاص والقول. في حالة الحمل قد يكون حمل المرأة ظاهرا وهذا لا يحتاج لبينة، وقد لا يكون الحمل ظاهرا إلا أن المرأة تدعي جنت جناية، ثبتت الجناية عليها، ثبت عليها القود والقصاص، إلا أنها ادعت الحمل، قالت إنها حامل، لكن ما في علامة من العلامات التي تبين أنها حامل، قال الصحيح أنها تصدق، إذا وجدت الأمارة والعلامة ما نقول إنها تصدق، العلامة الظاهرة تدل على هذا. وأما إذا لم توجد علامة ولكنها دعت الحمل، قال تصدق، لأن الله تعالى قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ومن حرم عليه كتمان شيء وجب قبوله إذا أظهر الشهادة، ولقبوله صلى الله عليه وسلم قول الغامدية في ذلك حينما ادعت أنها حامل قبل النبي صلى الله عليه وسلم قولها. فإذا ثبت بعد ذلك أنها حامل نؤجلها حتى تضع حملها، وإذا تبين أنها ليست حامل بأن جاءت عادتها بعد الدعوة أو بوسيلة أخرى من الوسائل فإننا نقيم عليها القصاص في هذه الحالة. بما أننا نتكلم على كيفية القصاص، هذه الصورة ذكرناها حق المستوفي، يعني كيف يقتص ومتى يقتص ومن الذي يقتص، عرفنا هذا. والخلاف فيما لو ادعى هو شيئا وادعى الجاني شيئا وادعى الولي شيئا آخر أو المرجع ادعى شيئا آخر، لكن لماذا يكون القصاص؟ هذه صورة جديدة، لماذا يكون القصاص؟ لو أن إنسانا قتل آخر وثبتت الجناية وحكمنا عليه بالقول، لماذا نقتل هذا الجاني؟ قال هذا يختلف باختلاف الوسيلة التي قتل بها، يختلف باختلاف الوسيلة التي قتل بها. فإذا قتل بمحدد كالسيف أو قتل بمثقل كالحجر أو خنق المجني عليه خنقا بالحبل أو بجورب أو بيده أو جوعه حتى مات أو أحرقه أو أغرقه في الماء أو ألقاه من جبل أو وضع عليه شيئا حتى اختنق، هذه صور يمكن أن يقتص من الجاني بمثلها. قال وبناء على ذلك يقتص من الجاني بمثل الوسيلة التي جنى بها. فإذا كان قد ضربه بالمسدس بالسلاح الناري أطلقنا عليه نارا، وإذا كان قد قتله بسيف قتلناه بالسيف، وإن كان قد خنقه بيده خنقناه بيدنا، يأتي الولي المجني عليه ويخنقه بيده، وإذا كان قد ألقاه من شاهق ينهق من شاهق، وإذا كان قد أحرقه يحرق. الوسيلة التي جنى بها لا بد أن يقتص منه بهذه الوسيلة حتى يتشفى المجني عليه وحتى يمتنع الناس من الإقدام على مثل هذه الجرائم. قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم به. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رب رأس يهودي بين حجرين كان قد قتل جارية بذلك، رب رأسها بحجرين فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما قتل به. وروى البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حرق حرقنا ومن غرق غرقنا. طب إيش نعمل بحديث النهي عن المثلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المثلة، قال هذا محمول على النهي عن المثلة حينما لا يكون على وجه المكافأة، حينما لا يكون على وجه المكافأة. إنسان حكمنا عليه بالقتل لسبب من الأسباب غير أسباب الجناية، قال في هذه الحالة ما نمثل به، مسكنا أسيرا ما نمثل به، إنسان ارتكب معصية جنى والعياذ بالله مثلا وكان محصنا وأردنا أن نقيم أحد ما نمثل به، وأما إذا قتل الآخرين بوسيلة فإننا نقتله بنفس الوسيلة التي قتل بها، ويكون قتل هذا مكافأة له على قتله السابق. لو أراد الولي الدم أن يقتص بنفس الوسيلة فهذا حق له، لكنه لو قال والله هو قتل مورثنا بإلقائه من شاهق نحن لا نريد هذا نريد أن نعدل إلى السيف، قال يصير ما نمنعه من هذا لأنه أسهل على الجاني. لو قال الله وأحرقه نحن ما نريد أن نحرقه، ليس كل الناس قادرا على رؤية مشهد الحريق أن يرى إنسانا يحرق أمامه، وربما يتمنى حتى يشتفي قلبه، ربما يتمنى وربما يعدل عن هذا إلى السيف. وإذا كان القتل بالضرب فنفرض أنه ضربه ضربات متعددة بعصا كبيرة فإننا نضربه، لكن نحن ربما لا نعرف عدد الضربات التي ضربه بها حتى مات، فلنأخذ باليقين والأحوط ما نزيد عليه الضرب. وإذا ألقيناه من مكان شائق قال نراعي أن يكون المكان الذي يقتص منه نفس المكان، وإذا لم يكن في نفس المكان أن يكون في مكان قريب من ذلك المكان وتراعى صلابة الأرض ورخاوتها، لأننا ربما ألقيناه من الأعلى إلى الأرض فلم يموت، إذا كانت الأرض طرية مثلا ربما لا يموت، وبناء على هذا لا بد أن يكون المكان صلبا حتى يموت، لأننا نحن مأمورون بأن نقتص منه بنفس الوسيلة، لكننا مأمورين بتعذيبه زيادة عما فعل. هذا إذا قتل بوسيلة يمكننا أن نعمل مثلها، لكنه لو قتل بسحر ما نستطيع أن نستعمل السحر في القتل، لو أنه قتله بسحر وقد يقع مثل هذا، قال يقتل بالسيف ما يقتل بالسحر مثله، وأنا قتله بالخمر لأنه جرى خمرا حتى مات مثلا، أو قتله باللواء لاف به ولم يتحمله فمات. ما هو الحكم في هذه الحالة؟ يوجد عندنا قول ضعيف أنه يعامل بمثل ما عومل به، وبناء على ذلك يوضع له شيء كالخازوق، خشب يعني يعمل ويجلس عليه حتى يموت. قول ضعيف هذا، لكن له وجه من أنه يعامل بمثل المعاملة أو الجناية التي زنى بها. ولكن الأصح عند أصحابنا قالوا لا، إذا أوجرناه الخمر أوجر خمرا ما نوجره خمرا، وإذا لاط ما يقتل بخشبة توضع في أسفله وإنما بالسيف، لأن هذا العمل بحد ذاته نحن منهيون عنه أن نجره خمرا أو أن نستعمل معه مثل هذا العمل. نعم. ولو أنه قتله بالتجويع، جوع وحبسه في البيت 4 أيام 5 أيام حتى مات، قال نقتله بالتجويع، لنفرض أننا حبسناه 5 أيام وما مات، حبسناه 10 أيام وما مات، ما طعمنا ما مات، ايش نعمل في هذه الحالة؟ قد يزاد في تجويعه إلى أن يموت. الأمر هين، يعني إن مات في مثل الفترة التي جوع بها من جنى عليه فبها ونعمت، وإلا فإننا نزيد في مدة التجويع حتى يموت. وفي قول ضعيف أننا نقتله بالسيف حتى لا نزيد في إيلامه وتعذيبه، نحن نقتص من الجاني بمثل ما اقتص به شريطة ألا نزيد في الإيلام. وإذا كنتم تذكرون في الدرس الماضي حين تكلمنا على الجوائف قلنا ما يجوف الإنسان، ليس لأنها لا تضبط، خشية أن يعني إذا قلنا يعني القصاص بالجائفة وأراد أن يقتص بمثل جائفته ربما زاد في الجاني فيؤدي إلى زيادة الألم التي لم يأمر بها الله. نحن أمرنا أن نقيم القصاص العادل على الجاني، ف يعني دائما نحاول أن نعاقبه بمثل ما عاقب به. فإذا جوعناه 5 أيام ولم يمت، هذا القول الضعيف الثاني يقول نعدل إلى السيف، لأننا لو زدنا في مدة التجويع لزدنا في إيلامه، وربما استمر هذا دهرا، بعض الناس يصبر على عدم الطعام فترة طويلة من الزمان. نعم. وعلى كل حال فالقول المفتى به أنه يعدل عن التجويع إلى السيف إذا لم يمت بنفس المدة التي جنى بها. طيب، لو كان الإنسان قتل بالتجويع أليس من حق الولي أن يعدل إلى السيف؟ قال نعم، ولي الدم من حقه أن يعدل. نحن يعني قلنا هذا الكلام سابقا في الصور السابقة، الولي من حقه أن يعدل إلى السيف في كل الصور، لكن من حقه أيضا أن يطالب بالاقتصاص من الجاني بمثل الوسيلة التي جنى بها. هناك بعض الصور التي لا تكون الجناية فيها بالمباشرة، جناية على النفس لا تكون فيها بالمباشرة وإنما بالسراية، كما لو قطع يد إنسان فسرت الجناية إلى النفس فمات المقطوع. تكلمنا عن الصور والحكم في هذه الحالة، لا بد من القصاص، لكن كيف يقتص؟ الجاني قطع يد المجني عليه أولا، قطع يده فقط ثم مات، سرت الجناية من اليد إلى النفس فمات، كيف يقتص ولي الدم منه؟ قال هو مخير بين أمرين، الحالة الأولى له أن يقطع يده وينتظر السراية كما سرت الجناية من يد المجني عليه إلى جسده، قال كذلك يقطع يده وينتظر أن تسري الجناية إلى جسده، وإن شاء قتله مباشرة. مخير بين أمرين، فللولي حد رقبته هذه واحدة، وله القطع يعني أن يقطع ثم الحد، أي صورة ثانية يقطع يده ثم يقطع عنقه، والصورة الثالثة أن يقطع يده وينتظر السراية، فإذا سرت فهذا هو المطلوب، وإذا لم تسري اضطر إلى حد عنقه لأن الواجب عليه هو القصاص. من هذه الصور أيضا ما لو مات بجائفة، أجافه الجاني، أجاف المجني عليه فسرت الجناية إلى النفس ومات، أو كسر عضده، أو كسر ساقه، كسر عظما من عظامه، ماذا نعمل؟ هل نجيفه وبعد ذلك يقتل كما ذكرنا في القطع في الطرف يكسر عضده وبعد ذلك يقتله، أم أنه يقتله؟ قال لا، في هذه الحالة يقتله، لأن الكسر ما يضمن فيه المماثلة، القطع تضمن فيه المماثلة، قطع يده ونقطع يده، قطع يده من المرفق نقطع يده من المرفق، قطع من المنكب قطعناها من المنكب، ولكن الكسر ما تضمن فيه المماثل، وكذلك الجائفة. وبناء على هذا فإنه يقتل بالسيف، تحز عنقه ويقتل. وفي قول تعامل كفعله، يعني يجاف وبعد ذلك إن مات بهذه الجائفة فبها، وإلا حز عنقه يعاقب كفعله. نعم، فإذا جفناه ومات فبها ونعمت، لم يمت تزاد الجوائف حتى يموت. هذا الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا بالنسبة للجناية، بالنسبة للجائفة أو كسر العضد، الذي جرى عليه في المنهاج وما ذكرته الآن من أنه إذا كسر عظما أو أجاف المجنية عليه، فالحكم أنه في حالة القصاص يقتص بالسيف، يحز عنق الجاني. والتعليل في هذا أن الإجافة ليست منضبطة، وكذلك الكسر غير منضبط، وبما أنه غير منضبط فنعجل إلى الحج. هذا الذي صححه الإمام النووي في المنهاج، وقال وفي قول يكون العقاب من نوع العمل، يعاقب بمثل فعله. هذا الذي ضعفه الإمام النووي هنا في المنهاج وجعله قولا ضعيفا هو القول الأصح عند جماهير الأصحاب، ولذلك يقول الشارح وهذا هو الأصح. الإمام النووي نفسه صححه في تصحيح التنبيه، الإمام النووي له تعليقات على التنبيه للإمام الشيرازي اسمه تصحيح التنبيه، مطبوعة بهامش التنبيه للإمام الشيرازي. في تصحيح التنبيه هنا قال الأصح أنه يعاقب بمثل فعله، فإن أجاف أجفناه، فإن مات بالجائفة فبها ونعمت، وإلا زدنا في الجائفة حتى يموت. نعم، فبتصحيح التنبيه قال هذا هو الأصح، ونقله في الروضة قال هذا هو الذي جرى عليه الأكثرون من أصحابنا أنه يعاقب بمثل فعله. طيب من أين جاء الإمام النووي بهذا الكلام؟ إيش الإمام النووي هنا يقول الأصح أنه يحز تحز عنقه، والقول الضعيف أنه يعاقب بمثل فعله؟ الشارح هنا يعلل تعليل يعني ما هو مقبول كثير جدا. قال الإمام الرافعي في المحرر، يعني تعرفون أن المنهاج مختصر من كتاب المحرر للإمام الرافعي، الإمام الرافعي رحمه الله تعالى في المحرر نسب القول الأول هذا الذي قاله الإمام النووي من أنه إذا أجاف فإنه يعدل به إلى السيف، نسبه الإمام الرافعي في المحرر إلى الأكثرين. يقول الشارح فالإمام النووي تبعه على هذا ويقول أظنه أنه تفق قلم، وكأنه أراد أن يقول الراجح أنه يعاقب بمثل فعله، فرجح ما رجحه الرافعي في المحرر. والله أعلم، يعني أولا الإمام النووي رحمه الله تعالى كتابه هذا خرج في حياته وتدون، والإمام النووي يعني كان دقيقا يتحرى في مثل هذه الأمور، فأنا أستبعد أن يكون تبقى قلم، وإنما أراد الإمام النووي رحمه الله تعالى إن رأى الإمام الرافعي نسب هذا القول إلى الأكثرين وله وجهة، وهي أن الجوائف غير منضبطة ولذلك تبعه عليه، والله أعلم. على كل حال ما نريد أن نتكلم على الباعث الذي بعث الإمام النووي على ترجيح القول بأنه يعدل عن الجائفة إلى السيف، الله أعلم بالباعث الذي بعث الإمام النووي، لأنه ما شرح منهاجه. ولعل الإمام النووي له كتاب الدقائق تكلم به على مسائل كثيرة من المنهاج، لكنه ما تكلم على هذه المسألة ولم يذكر لماذا عدل عن أقواله، عن أقوال الأكثرين في أنه يقتص منه بمثل فعله إلى الاقتصاص منه في السيف. ما نعلم بالحقيقة لماذا عدل الإمام النووي ولماذا جار الرافعية في هذا، لكن المهم عندنا أن الأصح والذي عليه الأكثرون من أصحابنا وهو الذي صححه الإمام النووي في تصحيح التنبيه ونسبه في الروضة إلى أكثر الأصحاب أنه يقتص منه بمثل فعله، فنجيفه، فإن مات في هذه الجائفة فهذا هو المراد، وإلا فيزاد في الجائفة. فقوله هنا فإن لم يمت، لا نحن قلنا ما تزاد بالجائفة، أنا أخطأنا خطأ ثاني، خطأ على خطأ، يعني أنا قلت أنه يزاد في الجائفة، ما يزاد في الجائفة، يجاف كجائفته، ولكن إذا مات بهذه الجائفة وبها نعمت، وإلا عند ذلك نعدل إلى السيف. فقول الإمام النووي هنا فإن لم يمت، فإن لم يمت أي بناء على القول الضعيف، فرع على القول الضعيف هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى، فرع على القول الضعيف قال ولو مات بجائفة أو كسر عضد فالحج. وفي قول كفعله أي أنه يجاب جائفة كالجائفة التي جناها. نعم. فإن لم يمت أي بهذه الجائفة لم تزد الجوائف حتى لا يحدث ألما جديدا، لم تزد الجوائف في الأظهر، وعند ذلك ماذا نعمل؟ عند ذلك نضطر لأن نعدل إلى السيف. فهذا التفريع الذي ذكره الإمام النووي ليس تفريعا على الأصح، وإنما تفريع على القول الذي ضعفه، وهو القول المعتمد المتابه في المذهب. طيب، ولو اقتص مقطوع ثم مات سراية، إنسان جني عليه فقطعت يده ثم مات سراية، قص جني عليه قطعت يده واقتص من الجاني قطع يد الجاني، لكن بعد أن قطع يد الجاني مات هو، سرت الجناية إلى جسده فمات، ما هو الحكم في هذه الحالة؟ قال للولي أن يقتل الجانية، أن يحز عنقه، هو اقتصر ليده لكن السراية جنت، ونحن نعلم أن السراية لأن الجناية إذا سرت فيلزم منها القول، فلا بد من قتل الجاني، فللولي أن يقتله، نحن نعلم أن الولي حق له أن يعفو على مال، قال أنا ما أريد أن أقتله، خلاص اقتصصنا منه قطعنا يده وذاك مات بسراية الجناية الأولى ولا نحتاج أن ما نريد أن نعفو على مال. كم يأخذ؟ هل يأخذ دية كاملة أم يأخذ نصف دية؟ قال يأخذ نصف دية، ما يعفو عن دية. لماذا؟ قال لأنه لما قطع يده اليد بنصف دية، اليد بنصف، لو عفى عنه كله بدون قطع اليد قبل أن يقطع اليد، لو انتظر حتى مات وعفى عنه فيأخذ دية، لكنه لو قطع يده يأخذ كم؟ يأخذ نصف دية، اليد لها نصف دية، هو لما جني عليه وقطعت يده قطع يد الجاني، فلما مات الجاني وعفونا عنه على مال ما نأخذ منه دية كاملة. كيف نأخذ منه دية كاملة وقد قطعنا يده واليد بنصف دية؟ قال وبناء على ذلك فإننا نأخذ منه نصف دية، إذا عفى الولي على مال فله أن يأخذ نصف دية ولا يزاد عليها. ولو قطعت يداه ثم اقتص، جاني قطع يدي إنسان آخر اقتص منه فقطع يديه ثم مات المجني عليه الأول، في الولي يطالب بقتل الجاني لا مانع من هذا، ولكنه إذا عفى قد يعفو بدون مقابل، لأن اليدين اللتين قطعتا من الجاني تعدلان الدية، فيعفو بدون مقابل، إن شاء أن يحز عنقه فليحز عنقه. أما إذا عفى على يعني عن القصاص وقال ما أريد أن أقتص منه ليس له أن يطالب بالدية، لأن قطع اليدين يعدل الدية. لو أننا قطعنا يد إنسان قصاصا فمات، ما هو الحكم؟ هل يرجع ولي الجاني على المجني عليه ويقول له هذا قطع يدك فقطعت يده لكنه مات من أنت ما مت من قطع يدك ومات من قطع يدي؟ يلزمه شيء؟ ما يلزمه شيء. لو مات جاني من قطع قصاص فهدر، هدر نفسه مهدرة لا قيمة له. من مات في حج أو قصاص فلا دية له والحق قتله، كما روي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. طيب، وإن مات كلاهما له قصاص طرف، يعني هذا جنى فقطع يد إنسان فقام المجني عليه واقتص منه فقطع يده ومات، قلنا لو بقي الأول حيا ومات الجاني لا شيء عليه لأنه مات لقصاص طرف فنفسه هدر، لكنهما ماتا، الاثنين ماتوا، ماتا سراية معا، أو سبق المجني عليه، المجني عليه مات أولا ثم مات الجاني فلا شيء لأنه قد اقتص. إذا مات قبله أكثر ما يطالب به الولي، إيش يطالب؟ يطالب بالقتل، ومات ومات، مات بقطع طرفه، فليس هناك شيء. إذا مات معا أو مات أولا المجني عليه، وأما إذا تأخر موت المجني عليه، أولا مات الجاني قطعنا يد الجاني فسر القطع إلى جسد فمات، مات الجاني أولا وبعد ذلك مات المجني عليه أيضا بالسراية، بسبب السراية، ماذا يعمل ولي الجاني في هذه الحالة؟ ولي المجني عليه، ولي الجاني لا شيء له، لأنه مات باستراية قصاص قلنا نفسه تكون في هذه الحالة هدر. وأما المجني عليه الجاني ما أخذنا منه إلا اليد، وجنى على المجني عليه قطع يد المجني عليه، قطعنا يده يد مقابل يد، فمات الجاني قبل موت المجني عليه، بقية نفس الجاني ذهبت هدرا ليست مقابل حق للمجني عليه. فلما مات المجني عليه بعد موت الجاني الآن ولي المجني عليه يطالب بشيء جديد، هو ما أخذ من الجاني إلا اليد فقط لا غير، الآن صار له شيء آخر، صارت الجناية في المجني عليه من اليد إلى النفس، فهو الآن يطالب بحق آخر بالنسبة للجاني. لو كان الجاني حيا لقتل، الآن الجاني ليس حيا، مات قبل المجني عليه. قال في هذه الحالة من حق ولي المجني عليه أن يطالب بنصف دية في تركة الجاني، لأن السراية هذه لم تقابل بشيء عند الجاني، فلا بد لهم أن يطالب بحقه، وفي هذه الحالة يأخذ نصف دية. عندنا بعض الصور الآن في الخطأ، في القطع، سواء كان من المقتص أو كان من المقتص منه، وكذلك فيما لو غرر الجاني المجني عليه، فبدلا من أن يخرج له اليد التي تماثل يد المجني عليه أخرج له اليد الأخرى وقطع يدا يمنى، يجب أن نقطع يده اليمنى لكنه أخرج اليد اليسرى، ماذا يترتب على هذا؟ قال هذه المسألة اسمها مسألة الدهشة، لأن في بعض الحالات تبني على الدهشة، دهشة وأن يذهل الإنسان ما يعرف كيف يعمل، قيل للجاني أخرج يدك اليمنى فأخرج يده اليسرى وهو لا يدري، وقطعها الجلاد أو قطعها المجني عليه أيضا وهو لا يدري. هذه الصورة أو المسألة تسمى مسألة الدهشة، ويذكر فيها عدد من الصور. من جملتها لو قال مستحق يمين مجني عليه قطعت يمينه، أخرجها أي أخرج يمينك حتى نقطعها، طبعا هذا بعد ثبوت الجناية وإذن الإمام على ما ذكرناه سابقا. لو قال مستحق يمين أخرجها فأخرج يساره، الجاني أخرج يساره وقصد إباحتها، أخرج يده وقصد إباحتها للمجني عليه حتى يقطعها فقطعها، مجني عليه قطعها، قال فمهدرة، يده مهدرة لا قيمة لها، لا قصاص فيها ولا دية، لا قصاص فيها لأن هو الذي أخرجها وأباحها، لا قصاص فيها ولا دية، سواء علم القاطع أنها اليسار مع ظن الإجزاء أم لا، جعلها عوضا عن اليمين أم لا، قال لأن صاحبها بذلها مجانا وإن لم يتلفظ بإباحة، ومدها وأهدرها أباحها فقطعت، لا فيها قصاص ولا فيها دية. طيب واليمنى، ويطالب باليمنى المجني عليه، قال ويبقى قصاص اليمين، من حق يطالب بقطع يده اليمنى، وقال أخرج يمينك أخرج يساره، نعم ويبقى قصاص اليمين. إلا في الصور، طبعا ما أريد أن أفصل كثيرا يعني سأكتفي بهذا، واللي يريد منكم التوسع في الموضوع فليقرأه في الشراح وفي الحواشي. هذا إذا أخرج يساره ولم يتلفظ لم يتكلم بشيء لكنه قصد إباحتها مهدرة ويبقى القصاص في اليمين. وإن قال بعد ما قطعت يده اليسار قال أنا جعلتها عن اليمين، أنت لما قلت لي أخرج يمينك أنا أخرجت يدي اليسار وجعلتها، أريد أن يغش المجني عليه، يد اليمين ظن بها أخرج له اليسار، قال أنا أخرجتها عن اليسار وظننت إجزاءها، أنا ظنيت أن اليد اليسرى تجزي عن اليمنى، نعم. وإن قال جعلتها عن اليمين وظننت إجزاءها فكذبه القاطع، القاطع قال له كذاب، قال أنت عرفت أنها اليسار وأنها لا تجزي عن اليمين لكن أخرجتها حتى تغررني وتخدعني. من إيش الحكم في هذه الحالة؟ ذاك لما أخرجها يدعي أنه ما أباحها، الصورة الأولى أباحها، أخرجها وأباحها، ما في لا فيها قصاص ولا فيها دية ويبقى القصاص في اليمين. في هذه الصورة أخرج اليسار لكنه دعا بعد أن قطعت، قال أنا أخرجتها في زعم أنها يعني أو جعلتها عن اليمين وفي ظني أنها تجزي عن اليمين، وذاك قال له لا هذا كذب، أنت أخرجتها وعرفت أنها اليسار وأنها لا تجزئه عن اليمين، قال فالأصح لا قصاص في اليسار، هل نقصص من المجني عليه لأنه قطع يسار الجاني وهو يستحق يمينه؟ قال لا، لا قصاص فيها. سواء قال القاطع ظننت أنه أباحها أو أنها اليمين أم علمت أنها اليسار لشبهة ما فيها، خلقه هو بدلها فقطعها، قطعا ما في قصاص على القاطع اللي هو المجني عليه، ما في قصاص في اليسار. طيب ذاك يطالب باليمين الآن، المجني عليه يطالب باليمين وذاك يطالب بيساره، يسارك لا قصاص فيها لأنك أنت الذي أخرجتها، وأقل ما فيها شبهة تجب فيها الدية، تجب فيها الدية على القاطع، ويبقى حق المجني عليه في اليمين يطالب بالقصاص منها. نعم. وإن قال جعلتها عن اليمين وظننت إزاء فكذبه، فالأصح لا قصاص في اليسار وتجب دية ويبقى قصاص اليمين. قال وكذلك لو قال دهشت فظننتها اليمين، أو قال القاطع ظننتها اليمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.